الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقاء جديد من لقاءاتنا في كتاب دليل الطالب نتدارس باب القرض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب القرض. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول، ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدل حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها، فيحرمها السلطان فله القيمة، ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء الكيل والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، وكل قرض جر نفعا فحرام، كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. باب القرض من الأبواب التي تكثر الحاجة إليها لكثرة التعامل به وتداوله، خصوصا في هذه الأزمان. والقرض يراد به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لا يرد عينه، وهذا هو الفرق بين القرض والعارية والوديعة. فإن العارية دفع مال لينتفع به فيرد ذلك المال بعينه، والوديعة دفع مال لمن يحفظه ويرده بعينه. ومن هنا نعرف أن تعاملات البنوك هي قرض وليست وديعة، وهم يأخذون أموال الناس فينتفعون بها، لا يجعلونها محفوظة لا يعملون بها أي عمل. فالبنوك والمصارف تأخذ الأموال من أصحابها فتقوم بالاتجار بها والاستثمار، فكان هذا من القرض وليس من الوديعة، وإن سميت وديعة يسمونها وديعة عبارة بحقائق الأشياء لا بما يسمونها به. باب القرض نتناوله من عدد من المسائل. المسألة الأولى: ما هي الأعيان والأموال التي يصح قرضها؟ والجواب أن كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. إذن كل ما صح بيعه من الأعيان فإنه يصح قرضه. من أمثلة ذلك السيارة يصح قرضها لأنه يصح بيعها، وبالتالي يرد سيارة أخرى ليست السيارة الأولى، يعني لو رد السيارة الأولى كانت عارية. قال المؤلف: إلا بني آدم، في المماليك لا يصح قرضهم لكن تجوز عاريتهم. وهناك من أجاز قرض بني آدم؟ وقال ما دام يصح القرض في غيرهم فإنه يصح فيهم، وإذا صح القرض في الحيوان صح في المماليك. ننتقل إلى شروط القرض. يشترط في القرض أن يكون معلوم المقدار، فإذا كان المال المقرض قد عرف قدره جاز قرضه، وأيضا لا بد من معرفة صفاته ليتمكن المقترض من رد بدل مماثل له. الشرط الثاني أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، أما من لا يصح تبرعه فإنه لا يجوز له أن يقرض. ومن أمثلة ذلك ولي المجنون لا يصح له التبرع فلا يجوز له أن يقرض، ومن أمثلته الصغير، من أمثلته الصغير غير البالغ لا يصح تبرعه فلا يصح قرضه. ما رأيكم، الوكيل يصح قرضه أو لا يصح؟ إذن إن كان وكيلا قد أذن له بالقرض جاز وصح تصرفه، وإن لم يؤذن له لم يصح له. ننتقل إلى سم تبرعه. إذن من صح عندك مثلا يأتي إن شاء الله في باب الهبة صفات من يصح تبرعه مثال ذلك مثلا لو كان هناك من قد حجر عليه هذا لا يصح تصرفه فلا يصح تبرعه. طيب ننتقل إلى في بابه ويتم العقد بالقبول، أي أن عقد القرض فيه إيجاب وقبول. متى يتم عقد القرض بالقبول؟ فإذا تم القبول تم عقد القرض. بعد ذلك ننتقل إلى آثار القرض. آثار القرض، الأثر الأول أن المقترض يملك المال المقرض، لأن هذا هو المقصود بالقرض. الأثر الثاني أن القرض يلزم بالقبض، لأن التبرع والتبرعات لا تلزم إلا بالقبض كالهبة. ومن ثم لو جاء المقرض قال أرجع لي عين مال الذي أعطيتك إياه لم يلزمه ذلك. مثال ذلك أعطاه تفاح فقبل التفاح قرضا واستعملها، أو ثم بعد ذلك قال أعد إلي تفاحي، لا يلزمه أن يعيد ذلك التفاح بعينه، وجاز له أن يعيد له تفاحا آخر لأنه لا يملك الرجوع فيه لأنها زال ملكه بعقد لازم. الأثر الثالث أنه يثبت للمقرض البدل، يحق له أن يطالب ببدل للمال الذي أقرضه، لأن هذا هو مقتضى عين مقتضى عقد القرض. قال المؤلف ويثبت له البدل حالا، يعني أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. لو جاءك وقال أعطني 1000 ريال أسددها لك بعد سنة، فأعطيته وبعد أسبوع أتيت إليه وقلت أعد إلي مالي، أرجع إلي سدد القرض، فحينئذ نقول يلزمه أن يسدد في الحال. قال أنت أجلتني إلى سنة، إلى القرض لا يتأجل بالتأجيل. هناك قول للمالكية اختار الشيخ الإسلام لأنه إذا كان على المقترض ضرر من التسديد في الحال فإنه لا يلزم بالتسديد في الحال. مثال ذلك، اقترض منه 50,000 فاشترى بها بضاعة من بلد خارجي ووضعها في السفينة، فلما توسطت السفينة في البحر جاء المقرض إلى المقترض قال أعد إلي مالي. قال لو بعت البضاعة التي في البحر بعتها برخص، هذا عليه ضرر، فبالتالي نقول هنا على القول الثاني يلحقه ضرر بالتسديد في الحال فلا نطالبه بذلك، فلا نطالبه بذلك. أيضا من الآثار المترتبة على القرض أن القرض إذا كان مثليا فإنه يلزم رده بمثله، والمثليات مثل المكيلات والموزونات. وأما إذا لم يكن المال المقرض من الأموال المثلية فحينئذ يلزم رد قيمته وقت القرض لا وقت الرغبة في السداد. هنا مسألة وهي ما إذا تغيرت قيمة المثلي تغيرا كبيرا. مثال ذلك، اقترض منه 1,000 ليرة سوري قبل سنة، الآن الليرة السورية نزلت قيمتها جدا، فجاء بعد سنة وقال أعطني القرض الذي أخذته مني، فأرجع إليها 1,000 ليرة، قال 1,000 ليرة العام الماضي قيمتها 100 ريال واليوم 1,000 ليرة قيمتها 5 ريالات، فحينئذ ما هو العمل؟ عندنا 3 مسائل متعلقة بهذه المسألة. المسألة الأولى، إذا التغت قيمتها بالكلية أو كانت بقيمة بمثابة الملغات، فحينئذ نبحث عن القيمة في وقت القرض لا وقت السداد. الصورة الثانية، إذا كان النقص مما لا يتغابن فيه الناس عادة، فحينئذ لا يلزمه إلا أن يرد ما أخذه، لا يلزم المقترض أن يرد إلا ما أخذه. بعض الفقهاء قدر ذلك بالثلث، لكن مثل هذا التقدير يحتاج إلى دليل، سدلوا عليه بحديث والثلث كثير، ولعل المرجع في هذا إلى أعراف الناس. الصورة الثالثة، إذا لم يلغ بالكلية وكان الغبن فيه كبيرا، فما الحكم في هذه الحال؟ الجمهور قالوا لا يلزمه إلا مثل ما أخذ، لا يلزمه إلا مثل ما أخذ. قالوا لأنه إنما اقترض هذا المقدار فلم يجب عليه ما زاد عليه. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا يلزمه أن يرد قيمة ما أخذه، لأن الشريعة قد جاءت بالعدل، وليس من العدل أن يرد بمثل ذلك. مثال هذا: اقترض منه 10 أسهم من شركة كانت قيمة السهم 300 ريال، بعد سنة أصبحت قيمة السهم 50 ريالا. يتغابن الناس في مثل هذا عادة، لكنه لم يلغ التعامل به بالكلية، فهذا هو موطن الخلاف. ولعل الأظهر في مثل هذه المسائل أنه يرد قيمته ولا يكفي رد مثله، لأن هناك ظلما على المقرض المحسن، ولو قيل بأنه يرد مثله في هذه الصورة لأدى إلى انكفاف الناس عن القرض. من الأحكام المتعلقة أنه تلاحظون أن هناك فرقا بين الدين والقرض، واضح الفرق؟ ما هو؟ إذن الدين الثمن المؤجل للسلع، والقرض دفع إليه شيئا من ماله لينتفع به ويرد بدله. يجوز توثيق القروض بأنواع التوثيقات، ومن ذلك الكتابة، من ذلك الإشهاد، ومن ذلك الرهن، من ذلك الضمين، ومن ذلك الكفيل. فإن هذه الأنواع من أنواع التوثقة للأموال التي في الذمم قد جاءت في الشريعة، فيمكن توثقة القروض بواسطتها. من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا قرض الماء، يجوز أن يقترض الماء كيلا، ومن أمثلته في بعض البلدان يحملون الماء من موارده إلى بيوتهم، فيقترض من جاره ثم يذهب للغد أو بعده فيأتي له بماء. وإن كان الغالب في أحوال الناس في هذا الباب أن يتعاملون على جانب الإحسان، وليس مرادهم استقصاء الحقوق. من المسائل قرض الخبز بواسطة العدد، وإن كان هناك تفاوت، أنا أخذ منك 10 خبزات اليوم وتعطينيها غدا، ومثله أيضا لو كان هناك زيادة قليلة بدون أن تقصد، بدون أن تقصد، فلا بأس من وجود هذه الزيادة. ثم ذكر المؤلف قاعدة في هذا الباب، وهي: كل قرض جر نفعا فهو حرام. لماذا حرمناه؟ لأنه يدخل في نصوص الربا، لأن هذه الزيادة ممنوعة، النفع الذي جره القرض زيادة، والزيادة في القروض والديون تصبح من المحرمات. ومن أمثلة هذا: اقترض منه 1000 ريال واشترط عليه أن يستعمل سيارته لمدة 1 أسبوع، هذا قرض جر نفعا فيكون من المحرمات. ومثله أيضا ما لو ما يفعله بعضهم باسم بيع الأمانة، بأن تبيعني بيتك 1000 ريال على أن يحق، على أن أشتري هذا البيت بعد سنة 1000 ريال، وهنا 1000 ريال ومئة، أو 1000 ريال مجردة، فهنا أنا أقرضتك 1000 وأخذت ألفا بعد مدة وانتفعت بالدار في هذه المدة، وهذا يسمونه بيع الوفاء، وهو قد قال به طائفة من الحنفية. ومثله أيضا لو أقرضه عينا واشترط منه أفضل منها بالكمية، كما لو أقرضه ألف وأخذ 1200، هذا قرض. ومثله أيضا أن يكون بالجودة أو بالنوع. لكن لو قدر أنه عند السداد زاد في المال المردود، اقترضت منك 1000 وعند السداد أعطيتك 1200 بدون شرط وبدون مواطأة أو معرفة أن هذا الرجل يفعل مثل هذا الأمر، حينئذ يجوز. وبذلك تعرف أن ما يعمله بعض البنوك للمقرضين من المنافع من أنواع المحرمات، ما لم يكن البنك ينتفع بمثل ذلك التصرف انتفاعا لا علاقة له بالقرض. مثال ذلك، إذا اشترطوا له أرباح 2% فهذا قرض جر نفعا، هو نوع من أنواع الربا ولا يجوز الإقدام عليه. مثال ذلك أيضا، لو كان إذا أقرضهم 1000 ينتفع بهم بأنواع من أنواع الانتفاع، يرسلوا له موظف يحسب أمواله وحساباته، حينئذ يكون هذا قرض جر نفعا. أما لو كان هذه الزيادة لمنفعة البنك، مثال ذلك أعطوه قلم فيه دعاية لهم، حينئذ يقول المستفيد هو البنك، أو أعطوه تقويم، هذا التقويم دعاية للبنك، فمثل هذا جائز، لأن المستفيد من هذه الزيادة هو المقترض، وهم يسعون ويجعلون هذه الزيادة لكل أحد، أصحاب الديون وغيرهم. الأصل أن القرض يرد في البلد الذي حصل الاقتراض فيه، إلا إذا كان هناك اتفاق على غيره أو رضا. لكن لو بذل المقترض القرض في بلد آخر ولا تعب على صاحب القرض من أخذه، فحينئذ يلزم صاحب القرض أن يقبل سداد القرض ما لم يكن عليه ضرر. أنواع الضرر لو كان السداد في بلد مخوف. هذا ما يتعلق بأحكام القرض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ما يلزم إلا بالقبض كالهبة. الذي لم يقبض يحق للمقرض أن يعود فيه مثل الهبة. قد ورد في الخبر أن المتصدق قبل القبض إن شاء أمضى صدقته وإن شاء حبسها. نعم. هل تؤثر؟ نية من؟ يقصد ماذا إذن؟ إذا كان المقرض لا يقصد التمليك يقصد ماذا؟ عارية؟ إذن هو لو لم تأتي كلمة التمليك في ذهنه لكنه يتصور أن المقترض يتصرف فيها بأنواع التصرفات ببيع وغيره، حينئذ لا يضرنا كلمة تمليك ولو لم تأتي في ذهن المقرض. نعم. طيب أخذ منه 1000 ريال، هو يرد نفس 1000 أو يرد 1000 أخرى؟ سؤال واضح، يرد 1000 ريال الأولى أو يرد 1000 أخرى؟ طيب إذن لو قال له خذ هذه 1000 ريال ضعها في جيبك وشخصها خلي الناس يشوفونها وعقب ساعة ردها لي، هذا وش يسمى؟ عارية. هذه إيش؟ عارية. لكن لما قال له خذ 1000 حين فرد له 1000 أخرى حين هذا يسمى قرضا. في السيارة نفس الشيء، قال له خذ هذه السيارة ليلة زواجك من أجل تبيض وجهك عند أنسابك، هذا يسمى عارية. لكن لو قال خذ هذه السيارة وانتفع بها بعد سنة رد لي سيارة بنفس مواصفاتها، حينئذ هذا يسمى قرضا. نعم، هنا هو يملك المال، وهذا الشرط الشرط المقصود به في الحديث ما كان في مقابلة شيء، هنا هذا الشرط ليس في مقابلة شيء، فهو بمثابة الوعد، والوعد لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان في مقابلة شيء. هل يجوز لولي الصبي أن يقرض من مال الصغير؟ نقول لا يجوز، لأنه لا يصح له أن يتبرع فيه فلم يصح أن يقرض. نعم. لو استقرض شخص خاتم الذهب، لو استقرض خاتما من ذهب، نعم، فردها به خلادة من الذهب، ردها إيش؟ الأصل أنه يرد خاتما، إذا حصل اتفاق في وقت السداد على القلادة وسددوا في الحال جاز. الفلوس التي أنت لعبوا عليك سموها وديعة فسرت على طريقتهم، احنا نسميها قرضا. الوديعة خير نودعها، يودعها يعني وديعة، كل الأموال التي نجعلها في البنك. الأموال التي على البنك. طيب. في عندك حساب جاري وفي عندك حساب وديعة. نعم. حساب جاري، حساب وديعة. حساب الجاري هذا قرض. وين سموه وديعة؟ لأنهم يعني يأخذون هذا المال فينتفعون به. حساب الوديعة ماذا يفعلون به؟ يعطوك على مقابل أرباح. هذه الأرباح هل هي محددة؟ أصبحت إيش؟ قرض جر نفع. إن كانت غير محددة حسب الربح والخسارة، قابلة للربح والخسارة، تصبح مضاربة. هنا في الحساب الجاري هذا اللي بلس بنا قرض محتاج، هل هو وديعة؟ الفلوس حتى مثلا الآن ألف بعد سحبت نفسها أو سحبت ألفا أخرى؟ سحبت ألفا أخرى ليس كذلك؟ أصبح قرض. لكن لو كان عندهم صندوق شو يسمونهم؟ الخزنة، قالوا حط أموالك في هذه الخزنة، وضعت الأموال في الخزنة وأقفلتها، بعد ساعة أتيت وأخذت هذه الأموال، هذا يصبح وديعة ما تصرفوا فيه. واضح؟ العموم بالنسبة للمثليات هي المكيلات والموزونات منضبطة، بعض أهل العلم أدخل المعدودات والمدروعات، ولكن المعدود قد تتفاوت أفراده. الخدمات التي يقدمها البنك، ماذا يقدم الصباح الآن؟ ماذا يقدم؟ تحويل، هذا من مقتضيات القرض. لو جيتني، لو لي قرض عليك 1000 ريال فجاءني شخص يطلبني 1000 ريال حولت عليه، هذا يعتبر خدمة؟ تحويل. ورد فيها خبر لكنه ضعيف الإسناد جدا، لكن تدل يدل عليه نصوص تحريم الربا. معاذ، الأظهر أن هذه القاعدة في الأموال الربوية، لو كان القرض في شيء غير ربوي فحينئذ لا بأس. مثال ذلك، أعطيته السيارة مقابل سيارتين، هنا السيارة ليست من الأموال الربوية فإنه يجوز، لكن الفقهاء لا يسمونه قرضا، يعتبرونه بيعا، وبالتالي قالوا هذه القاعدة باقية على عمومها. أو مشارفة رتب كلامك، تأمل فيه، ترى أنت داخل، ما يحتاج تعيد علينا ما ذكرته عشان ما تسويش على الذهن. اسأل سؤالك مباشرة. هذا بيع وليس بقرض. احنا نقول كل قرض جر نفعا هذا بيع ليس قرض. أعطاه سيارة، أعطاه سيارة مرسيدس واشترط عليه 15 سيارة إيش؟ كوريلا، ربا؟ نقول ليس ربا، ليس من الأموال الربوية. طيب كيف القاعدة كل قرض جرى نفعا هو ربا؟ قلنا هذا ليس قرضا، هذا بيع. نعم. يقول رسوم الخدمات، عندك شركة تقدم لك خدمة ب100 ريال، فتجد شخصا يقول لا تكون 100 ريال عندك، يقول واحد أنا أعطيهم 110. أيوة طيب، هل نقول هذا قرض بزيادة أو نقول بأنه إيجارة كان قال له رح سدد عني 100 وحق المشوار لك 10 ريال؟ على أي تخريجين نخرجها؟ ها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذن الصورة، عندك في الجامعة يطلبون منك رسم معين، وتسديد هذا الرسم يكون بالبنك، فتأتي لشخص وتقول سدد الرسم الذي هو 100 ريال وأعطيك 110. فإن كان التسديد في الحال فحينئذ يجوز ويكون من قبيل الإيجارة، قد سدد لي 100 من حسابك وهذه 110، لأن أنا ما عندي حساب في البنك، فهذا إيجارة وجائز ولا حرج فيه. النوع الثاني إذا كان مؤجلا، سدد لي اليوم 100 وأعطيك بعد شهر 110، فحينئذ لا يجوز ويصبح قرضا جر نفعا. ما في فرق. اسألهم. أصبح قرضا جر نفعا. أصبح قرضا جر نفعا، يعني 100 في مقابل 100 أحدهما مؤجل، هذا قرض. القروض معلقة بالشروط. في هذه العمرة والرقبة إن شاء الله تجي في باب الهبة. اسهل سؤالك، لا تتعلق بالكتاب، إذا لم تفهم الكتاب خله، أهم شيء أنك تفهم المسألة. المسألة أنا أعطيك 1000 ريال وتسدد لي بعد سنة 1000 ريال بشرط أن أسكن في دارك هذه السنة، 1000 ريال ليست من الأموال الربوية، حينئذ هذا قرض جر نفع، القرض 1000 بـ1000، النفع سكن الدار. هذا غير مسألة سيارة 15 سيارة بعد سنة، فذلك ليس قرضا جر نفع وإنما هو بيع. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. قيل فإن رده المقترض لزم قبوله، وبعض العلماء قال أنه لا يلزم القبول، فما يترتب من هذا الشيء؟ أقرضتك سيارة ترد لي مثل هذه السيارة، أقرضتك في الرياض وأنا في الطواف قلت تعال خذ السيارة الآن، كيف؟ قال في سيارتك في الوادي رح استلمها في وادي في مكة وهو في ميناء، كيف ماذا أفعل بهذه السيارة؟ ليس هذا الانتفاع خاصا به وليس مشروطا في القرض ولا مؤثرا فيه، لكن لو أهدى له هدية هذه مؤثرة. سؤال خارج الموضوع الآن، مظلوم، هل يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم؟ جواز يجوز، لكن قد يفوت عليه الأجر. لا، هو ظالم. كمل فلوسا ايش حرمها السلطان؟ كمل ايه، لا تقطع الجملة تختلف المعنى. لا، هذه سلعة اخرى في القرض ما يرد عين ما اقترض، سلعة أخرى. إذا كانت معيبة يجوز يرد يأخذ سليم ويرد معيبة، لو كانت جميع السلع معيبة هذا العيب يؤثر يرد معه أرش. تفضل. هل لي حق أن أبيع هذا السلم؟ لا. لماذا؟ هو ملكي أنا. هذا دين. هذا إيش؟ دين. اسمع في الشريط. اسمع في الشريط. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله